وقال السعدي: الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى هما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات، وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة في الأركان. الرقيب اسم من أسماء الله، حينما تعلم أن الله مراقب لك، مراقب لسكناتك، مراقب لحركاتك، مراقب لقلبك، هل تريد وجه الله أو تريد الدنيا؟ وحصل ما في الصدور. الله عز وجل رقيب ويعلم، حينما تكرم وحينما تطلب العلم وحينما تجاهد وحينما تتكلم وحينما تقول أنا داعية أو غيرها من الأمور، يعلم الله عز وجل أنه لوجه الله أو لأمر دنيوي، مكانة أو سمعة أو جاها أو غيرها، هذه أمور يعلمها الله عز وجل. لا بد أن تؤثر فينا أسماء الله. ما ينفع أنك تعرف بس اسم الله الرقيب. الرقيب مراقب لك، يعلم ما تفعل في خلوتك وفي جلوتك، لوحدك وأمام الناس. ولذلك من تعبد الله باسم الرقيب يثمر في القلب مراقبة الله في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله عز وجل. قال ابن القيم: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه. ولذلك جاء فضل مراقبة الله في السر والعلن. إن مراقبة الله في السر توجب للعبد الإخلاص والخلاص من الكبائر. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فخوفه من الله مراقبته منعته من الوقوع في الحرام، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، ذكرناه لبعض الأخوة، أن من يقع في ذنب ينبغي أن يتوب، لكن ربما يعني بعض الناس يعني، وهذا كل أحوالنا، يرجع للذنب. يقول يجتهد في الإخلاص في العمل، لأن الإخلاص، حسنة الإخلاص وقوة الإخلاص وقوة التوحيد يقضي على كل معصية. ولذلك إذا رأيت رجل يعني يقع في الذنوب أوصيه بالإخلاص، أوصيه بالإخلاص، قل أكثر من قيام الليل، الصدقات السرية، زيارة المرضى السرية، والناس يكون إن شاء الله سبب للنجاة. هذا من أحسن العلاج، أحسن العلاج ممن يرى أنه يقع في ذنوب يجتهد في الإخلاص، تجد أنه موفق. نعم، إن مراقبة الله عز وجل تورث في القلب خشية وخشوعا وبكاء. في الحديث نفسه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا فاضت عيناه؟ ما معنى ذكر الله يا أخوان هنا؟ قال لا إله إلا الله؟ لا، ذكر الله، ذكر عظمة الله ومراقبة الله، وذكر أيضا بطش الله وانتقام الله ورحمة الله، هكذا معناها، كما قال في سورة العمران: والذين ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما معنى ذكروا الله؟ ذكروا الله بلسانهم، ذكروا الله بقلوبهم، ذكروا عظمة الله وبطش الله وقوة الله، هذا معنى ذكروا الله، ذكر الله وعظمة الله فبكى من خشية الله. بل إن مراقبة الله عز وجل حينما تتوفر تلك المعصية ويجاهد نفسه ويراقب فيتركها لله عز وجل أبدا إلا كان له أجر عظيم عند الله عز وجل. وقصة صاحب الغار الذي خلى بابنة عمه وتمكن منها، قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها لمن؟ لله عز وجل. فماذا انفرج؟ الغار. ثم هؤلاء الثلاثة قاموا ومشوا بسبب إخلاصهم لله عز وجل. نعم، إن من راقب الله في السر حسن عمله وعظم يقينه ووجد حلاوة الإيمان واطمأن قلبه وقذف الله نورا في قلبه وضياء في وجهه ووجد سعة في رزقه وبركة في أهله وألفة ومحبة فيما بينه وبين الخلق، وانعكس ذلك على حياته بالتوفيق والرضا والسعادة. ولو لم يكن في المراقبة إلا أن عبادة السر من أجل الطاعات وأعظم العبادات، وما عظم عمل من الأعمال إلا بسبب الإخلاص. أي عمل من الأعمال، كما قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية، وربما عمل كبير صغيره النية. ولذلك قال الله عز وجل مثنيا على أصحاب الصدقات السر، قال: إن تبتوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. صدقة: رجل تصدق بصدقة ريال أو درهم فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمين. يعني انظر العمل كيف كان كبير، ما الذي جعل هذا العمل كبيرا عظيما عند الله عز وجل حتى جعل ممن يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل؟ يوم القيامة أهوال وأمور عظيمة وأهوال عظيمة، ومع ذلك في هؤلاء يظلهم الله في ظله لإخلاصه. لأن كما قال الثوري: أعظم الصبر أن يصبر الإنسان على الطاعة ألا يفشيها. ذكرنا لكم أعظم الصبر، الصبر على الطاعة ألا يفشيها. ما يصبر بن آدم إلا من وفقه الله، لا بد أن يظهر الطاعة والعبادة، لا بد يذكر في المجالس. فحينما يجاهد نفسه ولا ينتبه لمخلوق بل ينتبه لله عز وجل ويعظم الخالق تبارك وتعالى، فإنه يعظم العمل.